فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن خمسة إخوة نتعاون فيما بيننا ونشتري كبشا، نشتري كبشا أضحية، فهل نؤجر كلنا وتجزئ عنا جميعا؟ لا، لا يشترك فيها، يشتريها واحد عن الجميع، يشتريها واحد عن الجميع، يذبحها واحد عن الجميع، تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث. نعم.